أنا أعمل في مؤسسة. كيف؟ أنا أعمل في مؤسسة مهمتها القيام بالمقاولات عن الإنشاء، إنشاء المباني، ولكن يعني قد اضطر أحيانا بسبب العسر المالي أن يقترض من البنك، فهل علي شيء في عملي في هذا؟ أنا حاجة قبل، أنا وظيفتي محاسب. نعم. أنت الآن شفت العلة، كما قلت أنا محاسب لو شفت. لا نريد أن نكون عربيين. لا شك أنك ستسجل حسابات ربوية، لأن المعاملات اليوم لا بد من ذلك، ويعود البحث السابق تماما أن الوسائل التي تؤدي إلى ما حرم الله فلا تبررها الغاية، المكسب والرزق ونحو ذلك، وبخاصة بما يتعلق بالربا الذي جاء النص الصريح في شرح مثل قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فمن كتب الربا فلا يذخرن بأنه هو لا يأكل الربا ولا يطعم الربا، لأنه ينشر الربا بكتابته للربا. ولذلك فأنا أرجو من عامة إخواننا الطلاب أن يضعوا دائما أمام أعينهم هذه الآية: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه قاعدة عظيمة جدا في الإسلام، وهي تتنافى مع النظم القائم اليوم في بلاد الدنيا، حتى البلاد الإسلامية مع الأسف، فإنهم يبررون ويسوغون كل سبب محرم ما دام أنه يحقق لهم غاية، ولو كانت هذه الغاية مادية محضة. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لذلك أنا أرى أن أخشى بعد يكون كمان كلامنا كما كان مع أخونا هناك، لأنه أنت قلت أنا، الآن يضطر لك أنت. أنا أقول أنصحك أن تدع الكتابة في هذا المجال، ولا مانع أن يعني تكون عاملا في سبيل أخرى في المقاولة، لكن مع ذلك ليس على الإطلاق، لأنني قبل أن أسمع منك أنك محاسب كنت أردت أن أقول لك بأن هذا العمل لا شيء فيه فيما يبدو لي، بشرط أن لا تبني ما يغلب على ظنك أنه أيضا يستعمل في معصية الله عز وجل. يعني خلينا نضرب مثال واضح جدا: إذا كان هناك المهندس الذي خطط بنائه لمرقص مثلا أو لسينما، ويجي المقاولون الذين لا يفكرون بهذا التفكير الإسلامي فيتزاودون على بعضهم على بعض لكي يتعهدوا لإقامة ذلك البنيان، فكل من يتعاون مع هذا المقاول من موظف كبير أو صغير له وزره، عليه وزره. أما إذا كان البنيان بناء عاديا كدار مثلا وليس فندقا، لأن الفنادق اليوم موضوع. الحقيقة أن الزمن اليوم قلما يجد المسلم المال الحلال الخالص، لكن ذلك لا يعني أنه يجوز له أن يطرق كل طريق دون أن يسأل عما يحل منه وعما يحرم. وقد قال عليه الصلاة والسلام بهذه المناسبة: يا أيها الناس اتقوا الله، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام، فإنما عند الله لا ينال بالحرام. هذه جملة خبرية يراد بها الإنشاء، هو خبر كمثل قوله تعالى: الأشهر الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي لا ترفثوا لا تفسقوا لا تجادلوا. كذلك هنا: فإنما عند الله لا ينال بالحرام، هو واقعيا ينال، أي البنوك تعمل عملها، لكن هو المقصود هنا النهي، لا هنا نافي بمعنى لا الناهية، يعني لا تسعوا وراء الرزق المحرم، لأن هذا لا يجوز بالنسبة للمسلم، وبخاصة كما ذكرنا في كلام سابق أن المسلم يؤمن بأن رزقه مقسوم، لكن يجب أن يلاحظ أنه مقسوم مقيد بالسبب، فإن تعطيت السبب المشروع فأنت سعيد، وإن تعطيت السبب غير مشروع فأنت شقي والعياذ بالله تعالى.